وهكذا دعوا عليك. والناس اليوم كل الناس مع الأسف يتخذون شو الآن في هذه اللحظة، أليس كذلك؟ فالحمد لله وسائل شرعها الله أباها الله، لكن لماذا لا نتخذ مثلها لتوصلنا إلى أن نقوم بما فرض الله علينا؟ ذلك أولى وأحرى منها.